أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 15 في مدارسة فقه الصلاة، وكنا قد وقفنا عند الباب 15 في أحكام صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وقد ألحق المصنفون هذا الباب بفقه الصلاة على عادة الفقهاء في تصانيفهم، وإن كان البعض يجعله كتابا مستقلا تحت مسمى كتاب الجنائز، لكن صنيع المصنفين هنا أن ألحقوه بكتاب الصلاة. قالوا: الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، سواء بفتح الجيم أو كسرها، جنازة جنازة بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت، جنازة يبقى للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه يعني النعش، جنازة يبقى النعش، جنازة يبقى يقصد بها الميت. قال: وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه. هنا عدة مسائل في هذه المقدمة لهذا الباب. أول ذلك ذكر الموت، فيستحب الإكثار من ذكر الموت. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا رواه البخاري. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. وروى الترمذي وابن ماجه والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الموت. والأمر الثاني: ينبغي للعبد أن يستعد للموت بالخروج من المظالم، بالتوبة النصوح التي من شروطها أن يخرج الإنسان من المظالم، أن يستعفي من أخطأ في حقه، أن يستعفي من اغتابه، أن يرد المال لمن أخذه منه بغير وجه حق. الخروج من المظالم فإنها ذنوب التبعات، وهي من أشد ما يكون من أهوال يوم القيامة على القنطرة. وينبغي أن يخرج الإنسان من هذه المظالم قبل الموت، وأن يقلع عن المعاصي، وأن يقبل على الطاعات. فهذا أول الشأن. الأمر الثاني: قال: تسن عيادة المريض. والراجح من أقوال أهل العلم أن عيادة المريض واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعود المريض وفك العاني أي الأسير. وهذا رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكر منها عيادة المريض، وهذا في الصحيحين. وجزم الإمام البخاري بالوجوب فقال باب وجوب عيادة المريض. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عيادة المريض واجب على الكفاية لا على العين، فإذا قام به مجموعة من الناس كفت بقية الناس هذا الأمر. ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض على مشروعية العيادة لكل مرض. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن عيادة المريض لمن حبسه المرض، فإن كان المرض لا يحبسه فيشهد الناس ويشهدونه فهو لا يحتاج إلى عيادة، مثل من به زكام هذا لا يمنعه من الخروج، فلا يقال هنا بأنه يشترط لأنه مرض زكام بأن هذا يصلح فيه العيادة، وهو توجيه وجيه. إذن عيادة المريض مشروعة في كل مرض هكذا في إطلاق الحديث، لكن قيده أهل العلم بمن يحبسه المرض، ولا يشترط في عيادة المريض أن يعلم المريض بعواده كالمغمى عليه أو من كان في الإنعاش، فلا يكون ذلك مانعا من عيادته. ويلحق بعيادة المريض أن يتعهده وأن يتفقده وأن يتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته، يعني يعوده ويتعهده ويتفقده ويتلطف به، هذا كله من آداب العيادة ومن الأمور المستحبة. ولم تنص الأحاديث على تحديد أوقات عيادة المريض، والظاهر أن هذا يتعلق بما لا يشق على المريض. ولذلك اعتبر العلماء من آداب الزيارة أن لا يطيل الجلوس عند المريض حتى لا يشق عليه ولا على أهله. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم في زاد المعاد أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا في سائر الأوقات. وليس هناك تحديد أيضا لوقت ابتداء الزيارة بعد مرضه، يعني إن المريض لا يعاد إلا بعد 3، هذا استدل به الغزالي في الإحياء وهو حديث لا يصح، إنه نسيبه 3 أيام وعد كده نعوده، هذا حديث لا يصح، فليس هناك وقت لابتداء عيادة المريض. وتشمل عيادة المريض القريب والبعيد، لكن كلما كانت الصلة أقوى كانت الحاجة أشد إلحاحا وطلبا. وتشرع عيادة غير المسلم، هل يجوز أن يعود مسلم غير مسلم؟ نعم، وهذا لتأليف قلبه ورغبة في أن يجيب للدخول إلى الإسلام. والدليل على ذلك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقال أسلم فأسلم، وهذا في البخاري. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يعود عمه أبا طالب وعرض الإسلام عليه، والحديث في الصحيحين. طيب، ما حكم عيادة المبتدع؟ نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد، وقال غيره لا يعاد الداعي إلى بدعته. وشيخ الإسلام ابن تيمية اعتبر المصلحة في ذلك. يبقى عيادة المبتدع نص الإمام أحمد على أنه لا يعاد، وقال غيره بأن الداعي إلى بدعته هذا هو الذي لا يعاد. وتوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة هو الأرجح والله تعالى أعلم. إذا كانت المصلحة في عدم عيادته يكون، إذا كانت المصلحة في عيادته لربما يكون ذلك سببا في دعوته إلى الحق حتى يهتدي عن هذا الضلال وهذه البدع، ولكي يرى من حسن خلق مخالفيه، وقد صنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يزور هؤلاء. لما توفي أحد أشد خصومه ذهب شيخ الإسلام إلى أهله وواساهم وقال لهم أنه في محل هذا المفقود واو، وهذا من حسن الخلق وهذا من المطلوب. فكذلك ربما يقاس عليه شأن عيادة المريض في ذلك. قالوا كذلك أنه يستحب سؤال أهل المريض عن حال المريض، وأنه لا نقص على الإمام أن يعود المرضى من رعيته ولو كان أعرابيا جافيا، ولا على العالم أن يعود الجاهل ليعلمه ويذكره، ولا على الكبير أن يعود الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وعاد غلاما يهوديا، لا ينبغي أن يستنكف الناس عن ذلك، عادي الصغير والكبير والجاهل والأعرابي لا إشكال، كل الناس احنا قلنا مسلم وغير مسلم فإنهم محل لهذه العبادة، عبادة عيادة المرضى. ولا دليل على ما يدعيه بعض الناس أن العائد لا يأكل ولا يشرب عند المريض، ليس هناك نص صحيح يدل على ذلك، بل يكون على حاله، يعني يكون منبسطا في حاله، والأوفق والأحسن في الحال يصنعه هذا العائد للمرضى. وردت أحاديث كثيرة في فضائل عيادة المريض، نذكر ببعض منها حتى نحتسب الأجر، لأن هذه عبادة من أعظم العبادات، لأنها تذكر الآخرة، ولذلك فإن ثوابها عظيم. فمن ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهذا الحديث بعد ذلك قال: استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنك لو أطعمت فلانا لوجدت ذلك عندي. ففي أمر عيادة المريض قال الله: لوجدتني عنده. قالوا: لأن الله عند المنكسرة قلوبهم. فمن فضل ذلك أن الإنسان يقترب من ربه تبارك وتعالى، وأنه يصيب من الفضل الشيء العظيم: لوجدتني عنده. والأمر الثاني أن هذا العائد للمريض يحصل الأمان والضمان من الله تبارك وتعالى الرحيم الرحمن، يحصل الضمان والأمان من الرحيم الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وصححه الألباني: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. يا خائف في زمن المخاوف، يا قلق في زمن التوتر والاضطراب، كن في ضمان الله بإحدى هذه الخمس: واحد، من عاد مريضا، اثنين، أو خرج مع جنازة، ثلاثة، أو خرج غازيا، أربعة، أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره. هنا معنى التعزير معناها أنه يبجله ويعظمه. خمسة، أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم من الناس. خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازية، أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم من الناس. ومن فضائل عيادة المريض كذلك أنها عمل من الأعمال الموجبة للجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. فهي من الأسباب الموجبة للجنة. بل ورد صريحا أن عائد المريض يناديه المنادي من السماء بأنه قد تبوأ منزلا في الجنة. روى الترمذي وحسنه وكذا ابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. فقالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي أنه يعيش في بساتين الجنة، يعيش في الجنة وما فيها مما أعده الرحمن بيده لعباده الصالحين. وكذا يحصل عائد المريض أحد الأسباب العظيمة للرحمة والمغفرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية في المساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. وانظروا إلى هذا الحديث العجيب الجميل الجليل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا فيقول: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس. من لحظة ما أخذ القرار وتوجه لأخيه المريض هو الآن في بحر الرحمات يخوض، هذه تشعرك أنه الآن قد امتلأ بالرحمات، خاض في رحمة الله، فهو في بحر رحمات الله يخوض في الرحمة حتى يجلس. فإن جلس اغتمس فيها، غرق في بحر رحمات الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان بإسناد حسن. وعائد المريض ينبغي أن يتأدب بعدة آداب: أن يختار الوقت المناسب للعيادة فلا يعود في وقت يشق فيه على المريض، وإذا دخل عليه يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الأعراب يعوده قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، والحديث في البخاري. وأيضا عليه أن يسأل عن حاله تأنيسا له: أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ إيه أخبارك؟ عامل إيه؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف وآمنه مما يخاف. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ومن التلطف أن يضع يده عليه عند سؤاله، وفي وضع اليد على المريض نوع من التأنيس له، كما يقول ابن بطال كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. وقال الحافظ: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ودليل ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قال: فمسسته بيده. إنا نغبطك يا ابن مسعود على هذه اللمسات، فمسسته بيدي فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم كان يضاعف عليه في البلاء بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يضع يده عليه ويؤنسه ويدعو للمريض ويرقيه ويثني على المريض بمحاسن أعماله. فقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس قال لعمر حين طعن: قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، يعني بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وفي صحيح مسلم عن أبي شماسة قال: حضر عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فهذا صنيع عبد الله، لعله المراد بابن هنا عبد الله بن عمرو بأبيه عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة. وفي صحيح البخاري عن القاسم بن أبي بكر أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشري أبشري، دي كلها دقائق وتكونين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على رسول الله وعلى أبي بكر، على زوجك وعلى أبيك، تقدمين على فرط صدق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قد صدقاها إلى الجنة. ولا يكره المريض على الطعام والشراب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، لا تكرهوهم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثالا لأمر حماية الله لعباده من شرور الدنيا، فقال: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. الطبيب قال ما يشربش مية، فخلاص لا يشرب، يعني في عكس ذلك لا يكره وفي نفس الوقت يمتثل لهذه الأمور الطبية. فالله يحمي عباده من شرور الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، فينبغي أن نرفق به وأن نحتمله فهو في موضع شدة، وأن نصبر عليه، وأن نذكره بالتوبة، ونذكره بالوصية، ونذكره بالخروج من المظالم. وينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يجوز لعن المرض، إياكم ومثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، وهذا في صحيح مسلم. فعليه أن يصبر على المرض، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عجبا لأمر الصابر هذا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. وعليه أن يحسن الظن بالله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا في صحيح مسلم. وعليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها، هذه مسألة رد المظالم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه. رد المظالم، ويكتب وصيته ويشهد عليها، وليحذر الإضرار في الوصية، فلا وصية لوارث، ولا يتمنى الموت لضر أصابه مهما اشتد عليه المرض. يريد بقى الواحد يموت ويخلص من الدنيا واللي فيها، هذا لا يصح. متى يطلب الإنسان ذلك؟ كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هنا يتمنى الموت إذا خاف الفتنة وخاف على نفسه الفتنة. أما إن اشتد به المرض، اشتد به البلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طيب الأنين عند المرض ما حكمه؟ إن واحد يقول آه عند المرض، يئن من المرض. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في عدة الصابرين: التحقيق أن الأنين على قسمين، القسم الأول أنين الشكوى، هذا يكره. والثاني أنين الاستراحة، يعني بيستروح بها، يشعر بأنه يتنفس من خلالها، يعني يفرج عن نفسه، هذا لا يكره. إذن يجوز هذا الأنين، ويجوز للمريض أن يذكر وجعه، كأن يقول ووجعاه ورأساه، رأسي وجعان يا جماعة، مصدع جدا، أنا تعبان، أنا حاسس بكذا. هل هذا ينافي الرضا؟ لا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال ورأساه، وحينما قال له الصحابي إنك لتوعك، لما قال له ابن مسعود ذلك إنك لتوعك، قال أجل كما يوعك رجلان منكم. إذن يجوز للمريض أن يذكر وجعه. فإن أيس من حياته فعليه أن يدعو الله أن يعينه على سكرات الموت، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بالماء في مرضه الذي توفي فيه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه الصلوات المباركات التي بها تعرف طريق الجنة. خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا الآن وهو على فراش الموت وهو يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت، وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، ويخير فيرفع رأسه ويرفع سبابته ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. لذلك فليدعو الإنسان ربه أن يعان على هذه اللحظات. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، وليكثر من ذكر ربه تبارك وتعالى. وأريد هنا أن أدلكم على سنة مهجورة، احفظوها وقولوها كلما عدتم مريضة، لا سيما المرضى في الحالات الحرجة. نحفظ مع بعض هذا الحديث لأن فيه بشارة عظيمة. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. ما هو؟ ثبت من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال، واكتبوا معي، لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده قال، يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال، يقول الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال، وكان يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. احفظوا يا عباد الله ونقسمها كده، لا إله إلا الله والله أكبر، هذه أول كلمة. الثانية لا إله إلا الله وحده. الثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الرابعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. الخمسة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأدعية والرقى للمريض قلنا يقول له لا بأس طهور إن شاء الله، يقول له سبعة: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وله أن يقول له: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا. وكان صلى الله عليه وسلم ربما دعا فقال: اللهم اشفي فلانا، عاد سعد بن أبي وقاص وقال له: اللهم اشفي سعدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه قالت أمنا عائشة: فجعلت أنفث عليه وأمسح بيدي نفسه. يعني ما جاتش هي بقى أمنا عائشة ونفثت في يدها بالمعوذات، احنا قلنا النفس وبعد كده القراءة، النفس كده ينفث ثلاثة وبعد كده يقرأ بالمعوذتين ويمسح بها مكان المرض، يمسح بها المكان الذي يشتكي منه المريض. السيدة عائشة رضي الله عنها لم تصنع ذلك بيدها، وإنما نفثت هي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت بيد نفسه، قالت: لأنها كانت أعظم بركة من يدي. ويستحب قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها الصحابي على اللديغ قال له: وما يدريك أنها رقية. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده على الذي يألم من الجسد ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول: قل، يعني للمريض: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى صلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ تشعر بهذا الحنان من جبريل عليه السلام على النبي العدنان بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال: اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. لاحظوا ثمة خطأ لغوي مشهور، إن احنا نقول الله يشفيك. انتوا عارفين يشفيك دي معناها ايه؟ يعني يهلكك. يشفي أشفى معناها في اللغة أهلك، إنما نقولها بفتح الياء: الله يشفيك، وليس يشفيك. لو بقى عايز تدعي على واحد تقول له كده، تقول له: الله يشفيك. في الصحيحين عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت قرحة أو كان جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها، يبقى يحط السبابة في الأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا شيء مما ورد في آداب وما ينبغي حال عيادة المريض، لأن المصنف هنا قال تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، ثم تكلم عن الاحتضار، قال فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله. فحال الاحتضار أول شيء ينبغي علينا أن نلقنه الشهادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وتعرفون أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا رواه أبو داود بإسناد حسن. وعلى الحاضرين كذلك أن يدعو له ولا يقول إلا خيرا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يحسن الرجل الذي يعود محتضرا يحسن ظنه بالله، ينبغي أن يصنع به ذلك وإنه يثني عليه الخير حتى يلقى الله وهو يرجوه. ومعنى التلقين أن نذكره بالشهادة، أن نذكره بالشهادة، نقول له قل لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، وذهب جمهور العلماء أنه إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر، يعني قلنا له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، ما نقعدش نرغي معه بقى، نقول له عايز تقول حاجة نجيب لك حاجة محتاج حاجة فهيكلم، فلما يجي يتكلم لا يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فهنحتاج أن احنا نعيدها عليه. لو قال لا إله إلا الله ما نقعدش نقول له قل تاني وتالت ورابع لا نكررها عليه. فينبغي أن يقال لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا، اللي يدخل عليه يكون واحد موثوق فيه، ممكن واحد يكون عايز دلوقتي يقول له انت عملت ايه في الوصية، انت عليك دلوقتي تقول لي قبل بقى ما يأتيك من الله الأجل قول لي بقى تعمل كذا ولا كذا، أو يلهي في كلام أو شيء من ذلك، يدخل عليه أحد الثقات. وليس هناك حديث صحيح في مسألة استحباب قراءة سورة ياسين عند الاحتضار، ولا ثمة نص صحيح لا أعلم ذلك في استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، ليس ثمة حديث صحيح في ذلك، بل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة. طيب هذا في لحظة الاحتضار، فهو هنا قال يسن تلقين لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة، قلنا ليس ثمة حديث صحيح والله أعلى وأعلم في هذه المسألة. طيب إذا مات، إذا مات ثمة أمور أخرى ينبغي أن نراعيها، أولها إغماض عينيه والدعاء له، أن نغمض عينيه، وهذا لما ثبت في صحيح مسلم عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تابعه البصر، فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ثم بعد ذلك نغطيه، نغطيه بثوب يستر جميع بدنه. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي ببرد حبرة، البرد اللي هي ثوب يشمل جميع البدن، وحبرة نوع من الثياب كانت تصنع باليمن، فغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علينا أن نسرع في تجهيزه كما قال المصنفون هنا، والإسراع بتجهيزه ودفنه، فالإسراع بالتجهيز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أسرعوا بالجنازة، وينبغي أن نسرع بإنفاذ وصيته وأن نقضي ديونه. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. وهذا رواه ابن ماجه وصححه البصيري. طيب لو لم يكن له مال، على البلدة، على الحكومة، على الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، يبقى هذا ولي الأمر وليه حينئذ. واستحب العلماء بعض الأمور لم يأتي بها نصوص لكن فيها مصلحة للميت وتسهل الشأن عند غسله وتكفينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. من الأمور اللي استحبها العلماء ليس فيها نصوص صريحة لكن تعين على أمر التغسيل والتكفين، أول حاجة شد لحييه، شد لحييه حتى لا يقبح منظره، وذلك بوضع رباط تحت ذقنه ويربط على رأسه لإغلاق الفم. يبقى بنجيب رباط كده ونربطه من تحت الذقن ويربط عند أعلى الرأس، عند أعلى الرأس علشان يغلق الفم، لأن بعض الناس قد يخرج من فمه أشياء، بعض الناس المرضى لا سيما من يصاب بالجلطات وشيء من ذلك قد يخرج من فمه الدم فيستقذر الناس شأنه وقد يسيئون به الحال، وليس الأمر كذلك. هذه أمور يعني ينبغي ألا نفتئت فيها على شأن الشرع. الناس بتقعد تقول وشه منور، وشه مغبر، وشه مش عارف ايه، وكل واحد يشوفه بالطريقة اللي هو عايز يشوفه بيها، مبتسم، لا مكشر، لا كذا. فعلينا ألا نسعى في مثل ذلك، لأنه كل الناس عايزة تجيب النتيجة من الكنترول، ومفيش كنترول هنا، مفيش هنا افتئات على الشرع ولا علم للغيب. قل لا يعلم الغيب إلا الله. الأمر الأول شد اللحيين، الأمر الثاني تليين المفاصل، التليين، تليين المفاصل، وذلك بأن يضم الساعد إلى العضد، الساعد إلى العضد ثم يرده، ثم يضع ساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم يمده ويلين أصابعه. يبقى نلين المفاصل، الساعد إلى العضد، كما هي شأن أقرب ما تكون إلى التدريبات هذه الرياضية التي يصنعها الناس، يبقى يقبض يده ويبسطها حتى تلين، وكذا الساق إلى الفخذ والفخذ إلى البطن، وكذا تليين الأصابع. وينبغي التحقق من الوفاة خاصة لمن مات فجأة، ممكن يكون في غيبوبة، بالذات الناس اللي بتصيبهم بعض الأنواع من الغيبوبة، السكر أو غير ذلك، ويبقى حاله كأنه مات ثم يتبين أنه ليس كذلك. ويجوز أخذ عينات من الميت لمعرفة سبب الوفاة، ولا مانع من وضع الميت في ثلاجة لتحفظ بدنه إذا كان الأمر سيطول قبل التجهيز. وليس هناك دليل على استحباب توجيه الميت قبل تغسيله إلى القبلة، الكلام ده يكون في القبر إنه يوجه للقبلة. وليس هناك ذكر معين عند تغميض عين الميت أو عند تغطيته، ويجوز كشف وجه الميت وأن يقبل وأن يبكى عليه، بس البكاء الذي ليس معه نواح ولا شيء من ذلك. فقد أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد، وعمر يكلم الناس فلم يكلم أبو بكر الناس، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي، أي توجه للنبي، كده تيمم هنا بمعناه أي توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، بأبي هو أمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري. وإذا بلغ أهل الميت خبر الوفاة عليهم أن يسترجعوا ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. فإن من قال كذلك أخلف الله له خيرا. والحديث في صحيح مسلم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال أنس ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة. وهذا في الصحيحين. ويحرم النياحة والتسخط، ما ينفعش يا جملي يا سبعي يا كذا يا كذا، هذه من دعوى الجاهلية. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري وجعل يغمى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني هي قعدت تصوت وهو أصابته الغيبوبة، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة، من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، ومن السالقة التي ترفع صوتها عند نزول البلاء بها، والشاقة التي تشق ثوبها. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. لكن يجوز البكاء والحزن على الميت، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ويجوز النعي والإخبار عن وفاة الميت لكي يجتمع الناس لتجهيزه ودفنه، فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، أي صلى صلاة الغائب عنه. ومن الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس أنهم يطلقون على الميت المتوفي بكسر الفاء، وحقيقة المتوفي هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، إنما الاسم الصحيح المتوفى. المتوفى، المتوفي اسم فاعل، الله هو الفاعل سبحانه وتعالى، لذلك ولا فاعل في الكون إلا الله. المتوفى اسم المفعول، أي من وقع عليه أمر الوفاة. من المسائل المتعلقة بذلك، لو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز 6 أشهر، ماذا يصنع؟ حامل ماتت والولد بلغ أكثر من 6 أشهر، 6 أشهر فأكثر، فماذا نصنع؟ قالوا يشق بطنها ويخرج ولدها. وقد استدل ابن حزم على ذلك بقول ربنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن تركه عمدا حتى يموت فقد قتل نفس. شوف كلام ابن حزم بيقول إيه، فقد قتل نفس. ويستحب أن يتمنى الإنسان الموت في أرض مباركة، نسأل الله حسن الخاتمة. كان عمر يتمنى أن يموت في المدينة، وكان يدعو فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، فمات شهيدا نحسبه كذلك. واجعل موتي في بلد رسولك، ودعا موسى عليه السلام عند الموت أن يدنيه ربه من الأرض المقدسة. وإذا مات الإنسان في غير مولده قيس له في الجنة من المكان الذي ولد إلى منقطع أمره. انظروا إلى هذا الخير. فإن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده، يعني المكان الذي ولد فيه، حضرتك اتولدت في مصر فمت في مكة، فمت في أي بقعة من بقاع الأرض، لكن تبعد عن المكان الذي ولدت فيه في أرض مصر. إذا مات في غير مولده قيس له من مولده أي من المكان الذي ولد فيه إلى منقطع أثر في الجنة، يأخذ المساحة دي كلها في الجنة إن شاء الله تعالى. وينبغي للإنسان أن يغتنم عمره باكتساب الطاعات، فخياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن حبان بإسناد حسن. وليعلم أنه إذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه، قال صلى الله عليه وسلم من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر، وهذا في البخاري. أعذر إليه في العمر أي لم يبق له اعتذار، كأنه حين قال مد لي في الأجل حتى أفعل كذا وكذا، فإذا مده إلى 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. وأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70 كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، وهذا رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه. وللخاتمة علامات حسن، فمن ذلك النطق بالشهادتين، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والموت برشح الجبين عرق الجبين، فقد قال صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين، وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي. والموت ليلة الجمعة أو في نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. والاستشهاد في سبيل الله، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، هذا رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. 5 من علامات حسن الخاتمة من مات غازيا في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه أي أوقعه فرسه فمات، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد، وأن له الجنة من خرج في سبيل الله. فهكذا دائما أبدا، إذا ما خرجتم أي مخرج قولوا دائما ذلك، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقولوا دائما دعاء الخروج، وتمنوا واحتسبوا أن يكون ذلك الخروج في سبيل الله، فإن الإنسان إن مات بأي حتف فإنه شهيد أن له الجنة كما جاء في هذا الحديث. ومن ذلك الموت بالطاعون، 6 الموت بالطاعون، فإنه صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم، الموت بالطاعون شهادة لكل مسلم، وهذا في الصحيحين. ومن ذلك الأمر 7 والـ8 والـ9 الموت بداء البطن، والموت بالغرق والهدم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الشهداء 5 المطعون أي من أصيب بالطاعون، والمبطون أي الذي أصيب بداء البطن، والغرق أي الذي يموت بأن يغرق في البحر، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وبعض العلماء بيقولوا أن الذي يموت بحادث السيارة يشبه صاحب الهدم، فنرجو أن يكون شهيدا، وهذه من فتاوى اللجنة الدائمة، يعني من فتاوى اللجنة الدائمة أن الذي يموت بحادث سيارة يشبه صاحب الهدم، فنرجو أن يكون شهيدا. 10 موت المرأة في النفاس، قال صلى الله عليه وسلم والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، موت المرأة في النفاس شهادة. 11 والـ12 الموت بالحرق وذات الجنب، لقوله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد اللي أصيب بمرض الطاعون، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. المرأة تموت بجمع، قلنا يعني الموت في نفاس المرأة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن من مات بشيء من هذه الأشياء، سواء أن يموت بالطاعون أو أن يموت بالغرق أو أن يموت بذات الجنب، مسألة ذات الجنب داء يصيب الرئة فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله تبارك وتعالى. ذات الجنب داء رئوي، ويشبه في ذلك الأمراض التي تصيب الرئة، والآن يدخل فيها هذه الأدواء من نحو السرطانات ونحوها، نسأل الله العفو والعافية. فذات الجنب هذه معناها كذلك كما بينها أهل العلم، ورم يصيب الرئة فيموت الإنسان بسببه، والله أعلى وأعلم. الأمر الثالث عشر: الموت بداء السل، فيدخل سواء في ذات الجنب أو ما شابهها من أمراض الرئوية كما قلنا، وينفصل داء السل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السل شهادة، السل شهادة. الأمر الرابع عشر: الموت في الدفاع عن المال، والخامس عشر في الدفاع عن النفس، والسادس عشر في الدفاع عن الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وهذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. فإذا كان الإنسان يدافع عن ماله فقتلوه، أو كان يدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن دينه فمات فهو شهيد. الأمر السابع عشر: الموت في الرباط في سبيل الله، في الرباط في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. فهذا الذي يموت في سبيل الله وعلى ثغر من ثغور المسلمين، يموت وهو يحرس في سبيل الله وهو مرابط في أرض الجهاد، فهذا إن شاء الله تعالى حسنت خاتمته لما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عظم أجره، وهذا في صحيح مسلم. الأمر الثامن عشر: الموت على عمل صالح. فإذا أراد الله بعبد خيرا عس له، قيل: وما عس له؟ قال: يقيد له بين يدي أجله عمل صالح ثم يقبضه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فهذا ما تيسر حول مقدمات أمر الجنازة، فتكلمنا حول هذه الأمور من كيفية تذكير الميت وما يكون حال احتضاره وما يشرع في ذلك وعلامات حسن الخاتمة، ونشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في الكلام عن أحكام الغسل والتكفين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل ما قلناه تذكرة لنا، فإن القلب القاسي هو الذي يذكر بالموت فلا يذكر فلا يستقيم. بل يظل زائغا في الدنيا وشهواتها وزخرفها. فكفى بالموت واعظا يا عباد الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعلها حجة لنا إلى الممات، وأن يثبتنا وإياكم عند السكرات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل حسن الخاتمة. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.